سنبغي أي لا نكذب، أي أول تفسير هذا الحق، يعني مو انظر كيف أكرمنا ما نكذب عليه، انظر كيف رد الثمن، وهذا دليل واضح من إكرامه لنا. ما نبغي أي ما نريد أكثر من هذا الإكرام، أو ما تبغي، ماذا تريد أكثر من أن أنزلنا وأكرمنا وأعطانا الذات وأعطانا الميرة ثم رد إلى نعيش الثمن، ماذا تبغي أفضل أكثر من هذا؟ نعم. يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، يعني إن أرسلت معنا بنيامين أنزلنا وأكرمنا ونمير، أي نأتيك بالميرة ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. لما ترسل معنا بنيامين فإن العزيز يزيدنا حمولة بعير، حمولة جمل، ذلك كيل يسير، أي يسير سهل على هذا العزيز الكريم السخي، ما بقصد، هذا معنى الآية. نعم. يا أبانا طلبنا حق، ما نبغي، ما تريد أكثر من هذا، انظر هذا الإكرام. ما تبغي، قراءتين كما ذكرت لكم، هذه بضاعتنا ردت إلينا وسنستعين بالثمن الذي رده إلينا العزيز بشراء الميرة في رحلتنا الثانية هذه، إنما نرجع إلى مصر بشراء الطعام. وقوله نمير أهلنا أي نأتيهم بالميرة، والميرة أي بالطعام، وتقول مار أهله ميرا وميرة، فلان مار أهله ميرا وميرة، أي نقلهم الطعام من بلد إلى بلد، أو جاء بهم، أو جاء لهم في الطعام من بلد إلى بلد. نعم. ونحفظ أخانا من كل المكائد ونزداد كيل بعير باستصحابه معنا، ذلك كيل يسير، أي سهل على الحاكم، أو كيل يسير يعني المدة يا أبانا بسيطة، هي ذهاب وعودة، ما نغيب عن بصرك كثيرا، أيام، المسافة قصيرة ونستطيع، والأمر سهل، ذلك كيل يسير، أي سهل على هذا الحاكم أن يعطينا، أو المدة بسيطة نكتال ثم نعود فورا. إذن هذا المعنى الميرة. بعثتك مائرا فمكثت حولا، واحد أرسل إنسان يشتري له طعام من مكان فبقي سنة فعاتبه، قال بعثتك مائرا فمكثت حولا، متى يأتي غياثك من تغيث، ومتى بتجيب لنا الطعام وقد أرسلناك حتى تغيثنا إذا كان بقي سنة. انتهى هذا الحوار بين الوالد يعقوب وبين أولاده إلى الاستجابة، لكن بشرط واحد، شرف عليهم يعقوب أمرا واحدا ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أريد عهدا، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتؤتنني به إلا أن يحاط بكم، تعطوني عهد تقسموني. والموثق هو العهد المؤكد باليمين بالقسم الذي يلزم الوفاء به، وقد أذن الله تبارك وتعالى أن تؤكد العهود باسمه، باسم الله، والله، تالله، بالله، أو بصفة من صفاته، أو باسم من أسمائه تبارك وتعالى، كل هذا أيمان لتأكيد العهد، لأنه بالحلف تؤكد العهود والمواثيق وتشد. قال السدي حلفوا له بالله ليردنه إليه ولا يسلمونه إلا إذا هلفوا جميعا، إلا إذا هلفوا جميعا أو غلبوا جميعا، صار أمر فوق الطاقة، عندئذ ما حيلت له. وذلك قوله إلا أن يحاط بكم، يقال أحاط بهم العدو إذا سد عليهم مسالك النجاة فهلف. يقول الشوكاني حلف الأولاد لأبيهم كما أراد، أعطاهم الموت، عندها تأكيد للعهد خوفهم بأن نقض العهد خيانة، وأن الله تبارك وتعالى سيجازيهم ويعاقبهم إن خانوا هذه الأمانة. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. الله على ما نقول وكيل. يقول الناصر, قال الناصر عليه رحمة الله, صدق في هذه القصة المثل المشهور, العرب تقول إن البلاء موكل بالمنطق. إن البلاء موكل بالمنطق. يعقوب أيام يوسف ماذا قال؟ قال وأخاف أن يأكله الذئب. فأخذوا الكلمة من فم إيش وقالوا أكله الذئب. إن البلاء موكل بالمنطق. وهنا ثانيا قال إلا أن يحاط بكم. نعم, فابتلي بأنه أحيط به. وغلبوا عليه ما استطاعوا إليه يحمي. قال ابن كثير كان يعقوب أظن شيء بولده بنيامين لأنه كان يشم منه رائحة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويتسلى به عنه. أكد يعقوب المواثيق وقرر العهود واختاط لنفسه في ولده. ولن يغني حذر من قدر. ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الطعام والميرة لما أرسله معه. لكن في حاجة. لكن الأقدار لها أحكام غير أحكام الناس. والرب يقدر ما يريد ويحكم ما يشاء وهو العلي العظيم تبارك وتعالى. يقول البروسوي وفي الآية إشارة إلى أن التوكل يكون بعد التوكيد, بعد الأخذ بالأسباب, كقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال صاحب الكواش وفي الآية دليل على أن الأخذ بالأسباب الظاهرة لا ينافي التوكل, بل هو من التوكل, لأن الله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب. فهو من التوكل أن تأخذ بالأسباب, لأنك لو لم تأخذ بالأسباب لخالفت السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المحفوظين, لما هاجر أخذ بإيش؟ بكل الأسباب وبكل الوسائل حتى لأنه ينجو ولأنه مشرع. نعم, بل الأخذ بالأسباب من التوكل لأن الله تبارك وتعالى خالق الأسباب. بعد هذا الميثاق والسماح لهم باصطحاب بنيامين, وحين أذف موعد السفر أوصاهم بوصية ذكرها كتاب الله عز وجل وقال أي يعقوب يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. الجو يوحي إليه أن يعقوب كان يخاف عليهم شيئا كما يقول صاحب الظلال, يوحي أنه خائف عليهم من شيء. لكن ما هو هذا الشيء؟ ما هو هذا الشيء؟ الجواب أنه خشي عليهم أولا مكيدة من جند العزيز ارتياج حد سجن رب إلى آخره. وترقب أن كل إنسان ذي شأن لابد وأن يتعرض للمخاطر. كل إنسان له مكانة, يبقى هذا إيش معرض أكثر. لذلك خاف يعقوب عليهم من جند العبيد من حبس أو اغتيال. وقال ابن عباس والضحاك وقتادة إنما أمرهم يعقوب أن يدخلوا من أبواب متفرقة لأنه خاف عليهم الحسد والعجب. وهذا هو الراجح, لكونهم 11 رجلا لأب واحد وكانوا أهل جماله وبسطة في الجسم وفي الشكل وكمال, فحين يدخلون فرادا لا ينتبه إليهم. لكن لو دخل 11 شخص يشبه بعضهم بعضا من مكان واحد فإن الأنظار إيش تشرئب إليهم. هذا هو المقصود. ثم إن العزيز كان قد أكرمهم في المرة الأولى, ولا بد إلى أن هذه الأنظار التفتت إليهم. لماذا أكرمهم العزيز؟ فأصبحوا تحت إيش؟ تحت المراقبة. كان خائف ولذلك لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. نعم، فالدخول دفعة واحدة صار مجال الإصابة بالعين أو الحسد قريب. قال ابن كثير ناقلا عن أهل الكتاب إن يعقوب زودهم بهدية من العزيز، الهدية فيها عسل وفيها البطل يعيش في البراري في الجبال والفستق وباللون وبالصنوبر. هنا لابد وقفة نتكلم فيها عن الحسد وعن العين، هل لهما هذا التأثير؟ لأن الراجح أن يعقوب خاف عليهم من الحسد ومن العين. يقول القرطبي والعين حق، وفي الآية السابقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة دليل على التحرز من العين. وقد ذكر الله عز وجل أن المشركين كانوا ينفذون أبصارهم أو ينفذون بأبصارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نظر فيه شجر حقد، نظر شجر يخوف، خاصة عندما كان يقرأ القرآن الكريم أو يتلوه على الناس كانت نظرات المشركين تكاد إيش تأكله. ولذلك العرب تقول نظر إلي نظرا يكاد يصرعني، ونظر إلي نظرا يكاد يأكلني، ونظر إلي نظرا يكاد يقتلني. هذا من كلام العرب. وتقول العرب صرعني بطرفه وقتلني بعينه، صرعني بطرفه عن جمال العين وقتلني بعينه. وتقول كذلك العرب هذه الناحية إن العيون التي في طرفها حور قتلنا، ثم لم يحس هذا الإشارة بطرف العين إشارة إلى الجمال وبالبصر إلى الإصابة بالعين. وقد ذكر المفسرون أنه كان رجل من العرب من المشركين كان في الجاهلية في عهد بعثة النبي يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل شيئا، ثم يجلس في ممر الغنم أو الإبل حينما ترد إلى الماء، فإذا مرت هذه الإبل أو هذا كشف الخباء، رفع يعني الخيل، يرفع جانب الخباء ثم يقول لم أرك اليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذا. قال فما تذهب إلا قليلا حتى يسقط منها البعض هالكا بفعل عينه. فسأل المشركون هذا الرجل أن يصيب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، لعلك إيش يصيب بالعين. فأجابهم فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم رفع عقيرته يقول قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون، قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون. فحفظ الله عز وجل نبيه ولم يصب، وأنزل الله عز وجل في قوله في سورة القلم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالم. وقوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، قال الزمخشري الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أي من شدة تحديقهم ونظرهم إليك يا محمد شجرا بقسوة بعيون العداوة والبغضاء يكادون يزلون قدمك عن مكانها أو يهلكونك. ومنه قول الشاعر يتقارضون إذا التقوا في موطن، يتقارضون إذا التقوا في موطن نظرا يزل مواطن مواطئ الأقدام. يتقارضون من قرض الدين، يعني إذا التقوا في القتال هذا الطرف ينظر إلى هذا الطرف بعين فيها احمرار، والطرف الآخر ينظر إلى إيش؟ إلى الطرف الأول كذلك، فكأنهم يتقارضون، أي هذا بيدين من هذا النظر الشذر وهذا يستدين من هذا، هذا المعنى يتقارضون، أي ينظر بعضهم إلى بعض نظرا فيه شذر يخوف. وإني لنزال بكل مخوفة كثيرا إلى نزالها النظر الشذر، أي في شدة وكثرة. يتقارضون إذا التقوا في موطن نظرا يذل مواطئ الأقدام. وقد مر ابن عباس مرة بقوم فنظروا إليه نظرا فيه شذر، يعني فيه شدة، فقال: نظروا إلي بأعين محمرة نظر التيوس إلى شفار الجاجر. نظروا إلي بأعين محمرة نظر التيوس إلى شفار الجاجر، فيها حقد. وكان هذا النظر منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون عند تلاوته لكتاب الله عز وجل. ولذلك وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار لما سمعوا فيك، أي عند تلاوة القرآن الكريم، ويقولون إنه لمجنون، أي هذا يخفي بالقرآن، يعني كلام ما له معنى من الهذيان. هذا الحلق منهم لعدم تملكهم لأنفسهم، ويعني ما عادوا يستطيعون كتم هذا الحقد، ولذلك أظهرون لا يزلقونك بأبصارهم كما قال القاسمي عليه رحمة الله. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. يعني لو شيء يستطيع رد القضاء كانت العين بترد، يعني العين تسبق القضاء. لا لا يقع يعني إلا ما قدره الله عز وجل، إن أراد الله الإصابة وقع، وإن لم يرد لا تقع. ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، أي ما قدره الله هو الكائن في الحقيقة، قد يحفظ وقد يقع، إذا أراد إيقاع المقدور رفع الله حفظه. وإذا استغسلتم فاغسلوا، سيأتي معنا معنى استغسلتم، وفي حديث أسماء عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم أن أسماء قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر أولاد جعفر بن أبي طالب تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فلو كان شيء يسبق العين لسبق، لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. هنا أمر النبي بالرقية، ومرة أمر بإيش؟ بأن يؤخذ من العائن ماء وضوئه ويصب على المعيون. طيب شو الفرق بين هذا وهذا؟ قال: إذا علم العائن نأخذ من وضوئه، وإذا جهل نرقي. إذا ما عرفنا من الذي أصاب بالعين نرقي، وإذا عرفنا نأخذ إيش؟ الوضوء، فضلا الوضوء. وعند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هام، لا هام والعين حق. الهام يعني الطيور لما أراد البوم، لما بيصرخ بالليل بعض الناس إيش؟ شام، هذا كلام يعني الشرع لا يقره، الله تعالى هو المتصرف بكل شيء. نعم، والعين حق. وعند أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقى. الحمى لذة، لذة شيء سام. نعم، وقالوا عن اللذيذ السليم تفاؤلا، لذة السليم، السليم يعني الملذوذ، والعرب تتفاؤل ما بيسموا لذيذ ملذوذ، سموا سليم. نعم، والحمة اللذغ من الهوام. ومن حديث محمد ابن أبي أمامة، أبو اسمه أسعد، محمد ابن أسعد ابن سهل ابن حنيف، أنه سمع أباه سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مرة وساروا معه بعض أصحابه نحو مكة، حتى إذا كان بشعب خرار ماء قريب المدينة، نزل سهل بن حنيف يغتسل، وكانت ساقه قد ظهرت، كانت بيضاء جلد أبيض، أبيض البشرة. فمر به عامر بن ربيعة وهو يكتب مر بسهل، فلفت نظره بياض الساعه فقال: لم أرى كاليوم ولا جلد مخبأ، يعني ما شاء الله، ولا كأن بشرة عذراء، يعني كأن بشرة امرأة مرفعة أبيض. نعم. فوعك سهل أصيب رأسا مكانه واشتد وعكه، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أدرك سهل فقد وعك وعكا شديدا، وإنه لا يستطيع أن يذهب معك إذا سهل. فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بما كان من عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا عامرا فتغيظ عليه، يعني أصابه شيء من الغضب، قال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين حق فتوضأ له. بركت يقول بارك الله عليه أو بارك له، ما شاء الله، هكذا. وهذا علاج هذا، أن تقول بارك الله لك. وبالعين كذلك الآية: وإن يكاد الذين كفروا كذلك، هذه تكون حماية من العين، والمعوذات كما سيأتي معنا من الحسن. ثم قال: إن العين حق فتوضأ له. توضأ يفسد رائحة الوضوء وتصب على المعيون من خلفه، فيكون الشفاء بإذن الله تعالى. فلما فعل ذلك عامر قام سهل وراح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه مالك في كتاب العين في باب الوضوء من العين. ورهب سعد بن أبي وقاص مرة، سعد كان رشيقا جسمه يعني فيه قوة ورشيق، هو يعني مصاب، العرب تكره الحبر السمين. فلما ركب على الفرس في رشاقة امرأة وقف من بعيد هكذا، فقالت: نعم، إن أميركم ليعلم أنه أهضم الكشحين. الكشح ما بين الغافرة والبلاع، يعني ما في بطن ضامر. سعد لم يسمحها، سمحها إيش؟ إنسان آخر واقف بجانبه. فلما مشى سعد ورجع إلى منزله سقط في المنزل، فبلغه ما قالت المرأة، قال كذا وكذا، فأرسل إليها فتوضأت له وصب عليه. قال الأصمعي: رأيت رجلا عيونا، عيون أي يصيب بالعين، سمع مرة فقرة تهلف. وكأت عند الحلب إلها إلى صوت لما تهلف بيش، فأعجبه شخبها، فقال: أيتهن هذه؟ أي بقرة من بقرات هذه؟ أهله بيعرفوا أنه يصيب بالعين، فأعطوه بطئش وروا عنها ببقرة أخرى، فأصيبت الاثنتان في لحظة واحدة، فأصيبت الاثنتان في لحظة واحدة. نعم. وسمعته يقول الأصمعي، يقول هذا الرجل: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. تبدل هالكلمة، وجدت حرارة تخرج من عيني. قال البروسوي: لا يستبعد أن ينبعث أو من بعض العيون أو بعض الجواهر لطيفة غير مرئية، فتتصل بالمعين أي الإصابة بالعين فيتضرر. ولا تختص العين بالإنس، بل قد تصيب الجن بعضهم بعضا كذلك، بل تكون في الجن. ولذلك قيل في الجن: إن عيونهم أنفذ من أثنة الرماح. وقد ورد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية مصفرة اللون تشتفي وفي وجهها صفرة، فقال: استرقوا لها فإن فيها النظرة. قال العلماء: أراد بالنظرة أنها مصابة بالعين من قبل الجن، والنظرة سوء الحالة من طائف أصاب الإنسية من الجن. يعني عند قال النظرة إذا أصاب الجني الإنسية إيش بهذا؟ قال لها له النظرة. يقول الشعراوي قد علمنا سبحانه أن نستعين به من الحسد ومن هذا البلايا، لعلمه عز وجل أزلا أن الحسد أمر فوق طاقة البشر، لا تستطيع دفعه أنت، لا تستطيع أنت أن تدفع الحسد إذا لم تأخذ الأسباب ذكرها الله تعالى. مش كل إنسان يفضل أن يقول الآيات، أكثر الناس جهل. لعلمه أن الحسد تبارك وتعالى أن الحسد أمر فوق طاقة دفع البشر، ولذلك أمرنا أن نستعيد به. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لأنك في أمر لأنه في أمر الحسد لا تستطيع أن تستعيذ بواحد مساوي لك، وإنما تحتاج إلى خالق الكون هكذا. لأن الحسد يأتي من مجهول غير من مجهول غير مدرك، ثم لا تعرف كيف يقوم أنت، ليس باستطاعتك أن إيش إدراك هذه الأشعة أو هذا الذي يقوم. فالشعاع الخارج من العين قد يتأجج بالحقد، مجرد النظر لا يكفي، لذلك الذي يشعل نار الحسد هو هذا الحقد الدفين من العائن على ما أصابك الله به من نعمة. وإذا كان عصرنا عصر الارتقاء بالعلوم المادية، حيث توصلت العلوم إلى تفتيت الحصى أو الأجسام المادية بإيش؟ بالأشعة، فيصعب على الله عز وجل أن يجعل بعض الأجسام يخرج منها نشعاع فيخرج أو يهلك. إذا استطاعوا الآن تعقيم الحصى بإيش؟ بالأشعة، فلا تستغرب. نعم. فيكون لها فعل الرصاصة في الفتاكة أو السهم النافذ. والحق تبارك وتعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. والحقد الحقيقة هو الذي يولد الشرارة، لأن الحسد قد يكون من أعمى أحيانا. إذا وصفت لبعض العميان شيئا جميلا أو شيئا نفيسا بحيث تنفعل نفسه وكان فيه هذا الحقد، فإنه يؤثر وإن كان أعمى، فإنه يؤثر وإن كان أعمى. إذن فعندها لا تتحقق الإثارة إلا بالحقد لإشعال هذه الشرارة المؤذية، ويمكنك أن تستعيد عندئذ دائما بخالق البشر وخالق الأثار، وتقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله ونفسه. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد أشرنا في الأسبوع الماضي إلى قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن العين حق، وأن الإنسان قد يصاب بها، وذكرنا أن العلم الحديث توصل بالإشعاع إلى تفتيت الأجسام الصلبة، فلا عجب أن ترى إن خرج من العين شيء أثر في المنظور. ولذلك قال أحد الذين يصيبون بالعين والحسد، قال عندما أنظر إلى الشيء أشعر كأن حرارة أو ترتفع حرارة عيني. فهذا الأمر حق، ولما كان العين والحسد والحقد لا تكون إلا من أهل الأنفس الكبيسة، فقد جعل الله تبارك وتعالى لكل داء دواء ولكل شيء ضد، فجعل الدعوات والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى يكون بهما دفع العين والحسد والمضرة والفتنة، لأن الأنفاس الطيبة لها أثرها فتقف في وجه الأنفاس الخبيثة. يروي عبادة بن الصامت قال: دخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في أول النهار فرأيته وجعا جوعا، ثم عدت إليه آخر النهار فوجدته قد برئ وهو معافى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا عبادة، إن جبريل أتاني فرقاني وقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين وحاسد الله يشفيك. هذه رؤيا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادة فأفقت، أي يعني صحة جسمي. وقد ذكر ابن عساكر أن سعيدا قال له سعيد الساحر: قيل له احفظ ناقتك من فلان فإن فلان يعني عائد، فإن فلانا عائد. قال: ليس له عليها من سبيل، يعني محبوبة. فعانها العائن فاضطربت سقطت تضطرب. فأخبر سعيد قال: ناقتك على الباب قد أصيبت، فأسرع فوقف على الناقة وهي تضطرب، فقال: حبس حابس وشهاب قابس، رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إليه. ثم تلا قوله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال: فأصيب العائن وقامت الناقة، فأصيب العائن وقامت الناقة. استعان بقول الله تبارك وتعالى وهو يعني في قوة نفسيته فأزال الله ذلك. ويرى بعض العلماء أن التأثير قد لا يكون بالنظر، فقد يكون الإنسان أعمى وهو يصيب وهو أعمى، فجعل التأثير نفسي. فقد ذكر العلماء أن بعض العميان يوصف له الشيء فيصمت ويتجه بنفسيته إليه فيصاب الشيء. إذا تأثير نفسي مع وجود الحقد كما ذكرت الذي يقشع شرارتها فتكون الإصابة. يقول القزويني عليه رحمة الله في كتاب عجائب المخلوقات، كتاب جيد وضخم جميل، يقول: وتختص بعض النفوس فطرة بأمور غريبة لا نستطيع نحن الحقيقة أن نلم بطبيعتها وحقيقتها، لا توجد لغيرها. يقول: فقد ذكر المؤرخون أن قوما في الهند إذا اهتموا بشيء يعتزلون ويوجهون نفوسهم وتفكيرهم إلى هذا الشيء فيقع الشيء كما يريدون بتقدير الله تبارك وتعالى، وقد لا يستطيعون أن، لكن قد يقع بتقدير الله، وقد يحفظ الله ينزل حفظه فلا يقع الشيء. نعم، إذا اهتموا بشيء اعتزلوا الناس فترة ساعات وركزوا اهتمامهم وتوجيهاتهم إلى هذا الشيء فيقع على وقت اهتمامهم. وذكروا أن السلطان محمود نعم أراد أن يغزو بلاد الهند، فغزا وفتح بلاد، إلا أن هناك بلدان كان كلما توجه إليها أصاب الجيش مرض أو يمرض هو. فقص على مستشاريه ذلك وعلى من أسلم من أهل تلك النواحي، فقالوا: نعم، إن هناك قوما إذا أرادوا بأحد شيئا اعتزلوا ووجهوا أنفسهم وركزوا اهتماماتهم على هذا الشيء فيقع كما يريدون. فقالوا: وما الحل؟ قالوا: أن تأتي بطبول الحرب، ففي الساعة التي يخلون فيها تقرع هذه الطبول قرعا شديدا فيشوش عليهم تركيزهم وأفكارهم فلا يستطيعون شيئا. ففعل ذلك وغزا تلك البلد فلم يصب أحد وشفي بإذن الله تبارك وتعالى وفتح المدينة. هذا من قول علماء النفس، الله تبارك وتعالى أعلم. وبعض العلماء علماء النفس يقولون حتى إن للمحبة تأثيرا على الشيء، قوة المحبة قد تؤثر في الآخرين. نعم. وذكروا قصة لا نصدقها ولا نكذبها لكن ننسبها كما هي إن شاء الله تعالى، أن بعض الناس كان يهوى شابا، هذا الشاب اسمه بدر الدين، وقدر الله تبارك وتعالى أن يموت هذا المحبوب الشاب بدر الدين، متوفى في ليلة كان القمر فيها بدرا، اسمه بدر الدين، وتوفي في الليلة التي إيش؟ كان القمر فيها بدرا ليلة النصر. فلما أقبل الليل وتكمل البدر، المحب لم يتمالك نفسه، تذكر إيش؟ تذكر محبوبه المتوفى واسمه بدر، بدر الدين. نعم. عند رؤية القمر مكتملا فاشتد حزنه لأنه تذكر من يحب، فأنشد بيتين من الشعر يخاطب فيهما القمر ليلة البدر، يقول للقمر شقيقك غيب في رحله، شقيقك يعني في الجسم اسمه بدر الدين، شقيقك غيب في رحله وتطلع يا بدر من بعده، يعني كيف لك عين بعد وفاتك أن تطلع، شقيقك غيب في رحله وتطلع يا بدر من بعده، فهلا خسفت وكان الخسوف لباس الحداد على فقده، ألا تنخسف ويكون خسوفك بأن تنقلب أسود كأنك قد حزنت على المتوفى فلبست لباس الحداد عليه. قالوا وإذا بالقمر بعد ساعة يخسف. قال العلماء وافق ذلك قدر من الله تبارك وتعالى، أي قدر الله، ما أقول وافق، قدر الله تبارك وتعالى أن يكون الخسوف في ذلك اليوم الذي إيش؟ الذي مات به هذا المحبوب. نعم. وبعض الأمم السابقة كانوا يرون أن العين لا تقع من الإنسان وحده بل قد تقع من بعض الحيوانات. يقول الجاحظ كان علماء الكرسي وحكماء الهند ودهاة العرب وأطباء اليونان يكرهون الأكل بين يدي السباع، كانوا ما يضعون موائدهم أمام السباع أو الفهود أو النمور أو حتى القطط أحيانا، يخافون عيونها، قالوا لما فيها من النهم والشرع، لما نظرت إلى الشيء السبع أو الأثر نظرة مخيفة. كما كانوا يكرهون أن يأكلوا أو يشربوا أو أن يأمر الخدم أن يقفوا عليهم بالمذاب، المذاب يعني المراوح، عند الطعام والشراب كانوا يأمرون الخدم السابق يعني بالتروح. فبعض الملوك كانوا يكره أن يقف الخدام عند الشراب بهذه المراوح. قال لماذا؟ قال لأنهم كانوا يخشون عيونهم، ما يأكل الأمير أو الملك فأخذن ينظر إلى هذا الشيء نظرة فيها إيش؟ هذا ما هو صاير مثلا. وقد ذكر البروسوي ناقلا عن علماء الحيوان قال إن أعجب ما في الدنيا ثلاثة، كل يستدل به على أن العين موجودة وأنها حق، يقول البوق هذا من أعجب الحيوانات. قالوا لماذا؟ قالوا لأنكم تعلمون أنه لا يظهر إلا إيش؟ إلا في الليل، في النهار قل أن يطلق إلى مرض أو حالة تصيبه، لا يظهر في النهار أبدا. يقول صاحب حياة الحيوان لا يظهر البوم إلا ليلا. لماذا؟ قال لأنه يتطور نفسه أنه أجمل الطيور وأجمل الكائنات وأحسنها فيخشى أن يصاب بالعين، فما بيطلع إلا إيش؟ في الليل مشان ما حد يشوف، هكذا يتطور. نعم. الثاني من العجائب الكرافي، حيوان معروف الكرافي، تعلمون أنه لا يطأ الأرض بقدمين الاثنتين، وقف على إيش؟ على واحدة، فإذا أراد أن يطأ الأرض بالثانية مس الأرض مسا ولم يطأها بقوة، يقف على رجل واحد، فإذا وضع الثانية لا يعتمد عليها، هذا إلقاء سطحي. لماذا؟ قال لاعتقاده أنه إذا وضع الثانية كتفت الأرض. نعم، فالأول حاله أجمل الموجودات، وهذا يقول أنه من كثر ما شاء الله ما هو تقي، يعني بظل هكذا كتفت الأرض. الثالث مالك الحزين، يشبه الكرافي، يعيش على المستنقعات والأنهار والديدان والحشرات، هذه يشبه الكرافي. هذا إذا وقف على نهر أو وقف على بحر ما لا يشبع عند الماء، يشرب شيء يسير فقط، لظنه أنه إذا شرب الماء فشبع منه لن يبقى ماء أبدا، فيشرب بقدر، ويظن أنه إن شرب حتى يشبع فقد يموت عطشا بعد ذلك، لا يبقى ماء في وجوده. هذا من العجائب. في بلاد طبرستان دويبة، نوع من الديدان، دويبة صغيرة ليلية تطير في النهار وله أجنحة خضراء، صغير يعني وزنه بين المثقال والثلاثة، المثقال 4 غرامات وربع، يا 4 يا 8 حسب غراماته، صغير 4 أو 8 بين المثقال وبين الثلاث مساقين. في الليل يطير ويصدر نورا خفيفا، شوفوا في رأس النور يشعل وينطفئ. نعم، هذا النور ضعيف تشاهده. ماذا يأكل؟ يأكل التراب، لكنه لا يشبع، لاعتقاده مثل اعتقاد مالك الحديث أنه إذا شبع من أكل التراب فإنه لن يبقى تراب في الوجود أبدا. هذا من عجائب المخلوقة. والخلاصة أن العين حق، وتحقيق ذلك أن الشيء لا يصاب، أي لا يصاب بالعين إلا إذا اهتم، والشيء إذا اهتم لابد أن يأتي بعده إيش؟ النقص. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. كل شيء إذا اهتم عندئذ خاص لابد أن يعود إلى إيش؟ إلى النقص. إذا المعيون أو الشيء المعيون لا يكون إلا إذا اكتمل، والكامل لابد أن يعقبه النقص. هذا النقص بعد الكمال إنما يكون بقضاء الله تبارك وتعالى، ولكن الله جعل لذلك سببا، وهو إيش؟ وهو العين أو الحسد أو الغيرة أو ما شكل هذا. نعم، ولما كان ظهور القضاء يأتي بعد الإصابة وأضيف إيش؟ التأثير إلى العين، وأصابه بالعين، والخيط أصابه قضاء الله عز وجل بسبب العين. هذا هو المقصود. هو في الحق أي هذا التأثير هو بفضل، هو بفعل الله تبارك وتعالى وخلقه. فالتأثير الحاصل عقيبه هو فعل الله تبارك وتعالى على إجراء العادة، إذ لا تأثير في الحقيقة إلا لله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ثم شيء آخر تلمسه في قضية العين، لما تكتمل النعمة صاحبها يشر، فقد يبتليه الله عز وجل بالشيء الذي هو عنده له قيمة حتى ما يجد تعلق فيه، وحتى لا ينسى الله تبارك وتعالى فينام في ظل العين، يظن أنه حاله بكثرة المال أو بكثرة الولد أو ينسى الله تبارك وتعالى. لا، إلجأ إلى الله عز وجل، فقد يعني يعتريك النفس وأنت في أوج الكمال. نعم، إذن يعقوب أمرهم بالأخذ بالأسباب، خوفا عليهم من العين، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وأعلمهم أن هذه الأسباب لا تأثير لها إلا بمشيئة الله عز وجل. ولذلك ماذا قال لهم؟ وما أغني عنكم من الله من شيء، أنا أخذت الحذر، أما إذا أراد الله أن يصيبكم فلا أملك لكم شيئا. نعم، أي لا أملك بحذر شيئا يدفع عنكم قضاء الله عز وجل. أما النفع بهذا التدبير والشر فهو من أمر الله، إن الحكم إلا لله، إن شاء حفظكم وإن شاء أصابكم، عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. هذه القاعدة. يعقوب قرر في هذه الآية نواميس وقواعد شرعية ينبغي أن تفضل إليها يا عبد الله، منها أن الأخذ بالأسباب غير مخل بالتوقف، فيعقلها وتركها، نعم غير مخل بالتوقف. ثم ما أراده الله تبارك وتعالى هو الكائن، إن الحكم إلا لله. ثم مع الأخذ بالأسباب ليكن الأصل اعتمادك على الله وحده، لا تتكل على الله، خذ بالأسباب لكن اجعل اتكالك على إيش؟ على الله، عليه توكل، عليه توكل، وعليه فليتوكل المتوكلون. وعلى كل مؤمن أن لا تغيب عنه هذه القواعد وهذه الحقائق في إيش؟ في وقت الأسباب، لا يعتمد على السبب أبدا، يعتمد على الله مع الأخذ بالأسباب، وإنما يهيئ الأسباب ويرتبها ويعتقد أن المؤثر هو الله وحده، وعليه فليتوكل المتوكل. المسير إلى مصر، يقول صاحب كتاب خطط القرآن، سار عائدين إلى العزيز فأخذ الميرة، ساروا يخفضهم وهم ويرفعهم نجم، نزول صدور، حتى ألقوا عصاهم بساحة يوسف، أي وصلوا، دخلوا متفرقين من عدة أبواب كما أمرهم أبوهم، كما نصحهم، رغم أن هذا التفرق كما ذكرت أكثر لا يدفع عنه قضاء الله عز وجل إذا أراد إيقاع، ولكن ذلك كان شفقة منه.